وهذا حق. لكن لو فرض أن بعض الأدوية فيها شيء من لحم الخنزير إلا أنه لا يؤثر، لا يؤثر لا طعما ولا رائحة، فهل يجوز أو لا؟ يجوز. يعرف أن الأدوية فيها لحم الخنزير ما يجوز. يعرف لكنه جزء يسير لا يؤثر، ما يجوز أبدا في أي حال من الأحوال. يجوز. نعم. يستعمل في السمامات الخيرة في القلب. نعم. يوضع فقط ما يوضع. نعم. قصدك النجس يعني؟ هذا اللي نعرفه بالنسبة للخنزير. ها؟ هذا اللي نعرفه بالنسبة للخنزير اللي يستعمل منه العلاج فقط، يعني أنس هي السمام بس. إيه. وضع لا توكل يعني. بالكحول يا شيخ. يعني ما فيه دواء يوضع فيه أكل. أنا ضربته مثلا، ولنفرض أنه دواء في الكحول. دواء من لحم الخنزير. لكن هذه الكحول لا يظهر أثرها ولا طعمها. فهل تجوز؟ نقول نعم. نعم. ونستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، وإن كانت هذه الاستثناء ضعيفا لكنه متفق عليه، متفق بين العلماء على حكمه أن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير ريحه. فإذا كان الماء لا ينجس ويجوز تتوضا به وتشربه فكذلك غيره، لكن استعمال لحم الخنزير او شحم الخنزير على وجه لا يتعدى، يعني لا ياكل الانسان، هل هو جائز؟ نقول نعم يجوز. فلو فرض ان شخصا وصف له ان يدهن بشحم الخنزير وادهن به، ولكنه اذا اراد الصلاه سوف يغسله، فان ذلك جائز، جائز. وقد نص على هذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى، وهو صحيح، لأنه ما يضر، مثل دهن السفن في الشحم النجس وما أشبهه. طيب، قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن بيان للناس بكل شيء، فهو عام من حيث التبيين، عام من حيث المبين له. المبين له نأخذ العموم من قوله للناس، والتبيين من كونه حذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم. هذا بيان الناس في كل شيء. ويؤيد هذا الآية التي ذكرناها آنفا، وهي قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائدها أن القرآن صالح للهداية، صالح للهداية من المؤمن والكافر، لقوله للناس، فهو يشمل المؤمن والكافر. من فوائدها أيضا أنه علم لكن للمتقين، يعني لا ينتفع به إلا المتقون، لقوله وهدى وموعظة للمتقين. ومن فوائدها أيضا أن من لم يتق بالقرآن، من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه. من أين تؤخذ؟ من قوله للمتقين. فإذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك، فإن فيك بلاء. كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، نعم، فليتهم نفسه، فإن صلاته قاصرة، لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو الله عز وجل، وخبره صدق مطابق للواقع. فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ها، فليتهم نفسه، لأن خبر الله لا يتهم. ولهذا قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيده من الله إلا بعدا. نسأل الله العافية ونسأل الله يعيننا. طيب، هنا إذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك بأنك غير متقي، لأن المتقي لا بد أن يتعظ بالقرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى، وأنها سبب للاهتداء والاتعاظ بالقرآن. ومن فوائدها أنه كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد هدى وموعظة. وجهه أن الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه، فإذا كان الهدى والموعظة معلق بالتقوى فإنه لا بد أن يزداد ويقوى بالتقوى ويضعف وينقص بعدم التقوى. واضح؟ طيب.